القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1962. إيه؟ مش عارفني؟ بصلي كويس. أنا آسف، مش واخد بالي. ليك حق، السنين الطويلة اللي مرت واللي حصل لي غير من شكل كتير. بس الصوت مش غريب علي. أنا جورج. جورج؟ جورج؟ ده انت فعلا اتغيرت قوي يا جورج. ازيك؟ تعرف اني اول ما شفتك. فين ألفريد؟ ألفريد؟ ايوه ألفريد، هو فين؟ ارجوك دليني عليه. معرفش مكانه. ألفريد صاحبك وانا عارف كده كويس. وبرضو ألفريد صاحبك يا جورج. لو سمحت ممكن تدليني عليه؟ ما انا قلتلك معرفش مكانه. لكن انت بتدور عليه ليه؟ افتكر انت عارف كويس انا ليه بدور عليه. جورج انا نفسي اقول ما تقولش. انا مش عايز اسمع اي حاجة. اي حاجة؟ انا عاوز ألفريد. خرجت من السجن امتى؟ بقالي يومين. اتغيرت كتير يا جورج. المرار والعذاب والتعب اللي انا شفته في السجن كان لازم يغيروني ويحطموا اعصابي. انت بتبصلي كده ليه؟ بتدور على ألفريد ليه يا جورج؟ تفتكر يعني انا بدور عليه ليه؟ انا اللي بسألك. صديقي، صديقي زي ما انت قلت، وافتكر من حقي ان انا اطمن على صديقي. بس كده يا جورج؟ ايه مالك؟ انت حدلني على ألفريد ولا لا؟ طب اقعد. اقعد يا جورج، اقعد كل معايا، اقعد استريح. واقف ليه؟ انا مش هاكل ومش هحس بالراحة الا لما اوصل لألفريد. انا اسفة، اسفة جدا. يعني انت ما تعرفيش مكان مراتي وبنتي؟ لا، ما عرفش اي حاجة عنهم. ما تعرفيش؟ لكن دول كانوا ساكنين هنا. اعتقد انهم سابوا البيت ده. راحوا فين؟ ما عرفش. مش ممكن، مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ بنتي، بنتي ومراتي راحوا فين؟ جورج بيسأل علي انا؟ طب ليه؟ ايه اللي بينك وبينه يا ألفريد؟ انا عايز افهم الاول، هو عارف مكاني؟ لا، انا رفضت ادله عليك. ليه؟ لقيت انه مش طبيعي وعصبي. يظهر السنين اللي قضاها في السجن اثرت على عقله. لكن هو ليه مصر يشوفك يا ألفريد؟ ايه اللي بينك وبين جورج؟ انا كنت بعطف عليه ويظهر اني كنت غلطان. غلطان في ايه؟ كان عاطل ومش لاقي شغل، حبيت اعرفه بواحده غنيه عشان تساعده، لكن حواليه انا عطفت عليه عشان الطفله اللي كانت عنده، لكن هو ما قدرش عطفي. ازاي يا ألفريد؟ بعدين احكي لك يا ويلسون، بعدين احكي لك. المهم دلوقتي لو سمحت ابعدوا عني. ايوه ابعدوا عني، مش عايز اشوفه. كفايه اللي حصل لي منه، كفايه كفايه. هو انت؟ ايوه. عايز ايه تاني يا جورج؟ مراتي وبنتي مش لاقيهم. انت بتدور على ألفريد ولا على مراتك وبنتك؟ انا بدور عليهم كلهم. يظهر السجن تعب اعصابك وخلاك مش عارف تتصرف يا جورج. لا، انا عارف كويس اللي انا بعمله. مش المفروض تشوف مراتك وبنتك الاول وبعدين تدور على ألفريد؟ ويلسون انا مش عايزك تنصحني ومش هقبل نصيحة من حد، مفهوم؟ حس كده بقى. ممكن اسألك سؤال؟ عايز ايه؟ جيت لي تاني ليه؟ لاني عرفت وتأكدت ان مفيش صديق لألفريد غيرك. مين اللي قالك كده؟ مش مهم مين اللي قالي. يظهر اننا مش هنفهم بعض. لكن انا بقى فهمك كويس. يبقى انا كمان من حقي افهم. تفهم ايه؟ السبب اللي مخليك مهتم بألفريد وعايز تشوفه. هو ما قالكش السبب؟ انت بتتكلم عن مين؟ عن صاحبك ألفريد. اذا ما كنتش عايز تصدقني يبقى مفيش داعي للكلام خالص. ألفريد، ألفريد هو سبب عذابي وشقايا. ضيعني، ضيع كل حاجة حلوة في حياتي. بنتي، بنتي سبتها طفلة صغيرة عندها سنتين ودخلت السجن، ومن يوم ما دخلت السجن ما شفتهاش ومش لاقيها ولا لاقي مراتي. طب وإيه علاقة ألفريد بكل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في يوم ألفريد قابلني وهو بيضحك. الله، بتضحك على ايه يا ألفريد؟ طيب وانت ليه ما تضحكش يا جورج؟ الظروف اللي انا بعيش فيها دلوقتي مخلياني حاسس باليأس. مفيش حاجة اسمها يأس. واحد عاطل زيي مش عارف يسعد مراته وبنته الطفلة الصغيرة وعايزه ما يحسش باليأس. تفكيرك مش كويس يا جورج، ما بتفكرش إلا في الجانب المظلم في الحياة. التفكير تعبني قوي. ما هو ده لازم تفكيرك غلط. عيبك إنك متفائل أكتر من وإنت اللازم. وإنت عيبك الوحيد التشاؤم والإحساس باليأس. واتصرف إزاي جورج عشان ما تضيعش وقتك ووقتي؟ أنا دعيك لحفلة. حفلة؟ حفلة إيه؟ حفلة هتعملها واحدة غنية جدا بمناسبة عيد ميلادها. أيوة، والغنية جدا دي هروح ليها ليه؟ هتروح معايا أنا يا جورج، وأفتكر ده شيء ما يضايقكش. أيوة بس جورج أنا مشغول دلوقتي، عندي مواعيد مهمة جدا. نتقابل الليلة قبل الحفلة بساعة ونتكلم في التفاصيل. إيه؟ مالك؟ بتبصلي بطريقة غريبة كده ليه؟ بصراحة يا جورج انت منظرك بيضحكنا قوي. ها ورحت الحفلة يا جورج؟ ايوه رحت. طب وايه اللي حصل في الحفلة؟ حاجة ما كانتش تخطر على بالي ابدا. ايه اللي جرى بس؟ والفريد قالك ايه؟ دخلت الحفلة لقيت الفريد واقف وبيضحك مع واحد معرفوش. مش معقول مش معقول، كلامك ظريف ولطيف يا انا اسمي الفريد. في الواقع وفي الحقيقة انا شفت وقابلت ناس في اسفاري، لكن ما لقيتش شخصية بالظرف ده زيك ابدا. ده بس من ذوقك. انا لو منك كنت جمعت الحكايات الظريفة دي في كتاب عشان تسلية الناس وتكسب منه كتير. انا ما عنديش وقت للكتابة، لكن عندي اقتراح. اقتراح؟ اقتراح ايه؟ مش بتقول ان الحكايات دي مسلية وتكسب؟ تمام خلاص، انا احكي واتكلم وحضرتك تضحك وتنبسط وتدفع. ظريف. ظريف جدا. تعالى تعالى يا جورج. جورج ايه واحد بعيد ليه؟ مساء الخير. مساء الخير. اقدم لك جورج من اعز اصدقائي. مؤكد جاي مخصوص عشان يسمع حكاياتك الظريفة. تسمح لي بس بدقيقة؟ على فين؟ هتكلم بس مع جورج. خد راحتك خد راحتك، بس أرجوك ما تحرمناش من حكاياتك الظريفة دي. احنا مش اتفقنا بلاش التكشيرة دي؟ المجتمع ده غريب عليا يا ألفريد. ما هو عشان ما يحسوش انك غريب لازم تضحك وتتظاهر بالعظمة. ما انت عارف اللي جوايا. اللي جواك خليه لنفسك، لكن هنا لازم وشك يضحك يضحك. افتكر كلامي مفهوم يا جورج؟ مفهوم يا ألفريد. اسمع الكلام اللي هقول لك عليه وركز معايا شويه. سمعك اتكلم. عارف مين الست اللي بتضحك دي؟ مين الست الغنيه اللي كلمتك عنها؟ ياه ده شكلها غريب جدا. مالكش دعوه بشكلها دلوقتي. ها اسمع كلامي يا جورج، افرد وشك واضحك. تعالى تعالى هعرفك بيها. أنا سعيد اللي شفتك. بتمنى أحتفل بعيد ميلادي 10 مرات في السنة. يا خبر، يا ترى ليه؟ مش عارف ليه، عشان نتمتع بأرق وأجمل بسمة عرفتها الدنيا كلها. عيبك إنك دايماً تبالغ يا ألفريد. كل سنة وأنت طيبة. يا أحلى وأجمل بسمة حلوة في الوجود. وانت طيب يا أطيب قلبي في الدنيا. الله الله الله، ايه الحكاية؟ هيه وايه اللي حصل بعد كده؟ سمعت كلام عجيب وغريب عمري ما سمعته في حياتي. والنتيجة؟ النتيجة يا جورج؟ انا كنت بحاول اضحك وانا قلبي حزين، لغاية ما اخدني ألفريد على جنب وقال لي جورج. ايوه يا ألفريد. افتكر اني الاوان. مش فاهم. الست الغنيه صاحبه الحفله. مالها؟ مش شايف المجوهرات اللي في ايديها ورقبتها؟ ألفريد انت بتفكر في ايه؟ في سعادتك يا جورج، سعادتك وسعاده بنتك الطفله الصغيره. انت مش قلت لي انها مريضه ومحتاجه ادويه وعلاج؟ ايوه بس ممكن توضح كلامك شويه؟ عندك حق يا جورج، مفيش وقت. اتكلم. بعد الحفله هطلع انا مع الست الغنيه اوضتها، انا والشغاله بتاعتها. وبعدين؟ انا فهمتها ان عندي مشروع مهم فيه مكسب كبير، وقلت لها بعد الحفلة هنتكلم. أيوة أيوة كمل. وبعدين في أوضتها بقى هي هتشيل المجوهرات وهتحطها في العلبة. ها؟ وأنا بكلمها من غير ما تحس هاخد المجوهرات وأحدفها من الشباك. حضرتك هتكون فين بقى؟ مش عارف. هتكون تحت الشباك تاخد المجوهرات وتروح. أيوة. هجيلك أنا في البيت وحديلك حقك. أيوة يا ألفرد. لكن إيه بس يا جورج؟ ما تخافش، حديلك حقك واخد المجوهرات وحسافر طوالي. أنا مجهز كل حاجة وحجز الطيارة. ألفرد تفتكر؟ أفتكر إيه بس يا جورج؟ ده موضوع بسيط جدا. طيب افرض اتكشفنا. هنتكشف ازاي؟ المجوهرات هتاخدها وتمشي، وبعد ساعة هكون عندك وهاخدها منك. جورج أرجوك بلاش الخوف اللي مالي قلبك ده، بلاش يا جورج. ايه واقتنعت بكلامه؟ مع الأسف ده اللي حصل. وقبل ما امشي لقيته بيضحك وبيقول لها افتكر انتي مقدرة حقيقة شعوري. مش فاهمة. بقولك قلبي تعلق بيها ومش قادر انساها. هي مين؟ الحب. الحب اعظم قوة في الوجود. ما قلتي ليش مين دي اللي بتحبها من قلبك؟ بس انا عارف ومتأكد انك الى جانب الجمال عندك الذكاء. اتكلم يا ألفريد. انتي. ها؟ انتي يا احلى وارق بسمة في الوجود. وسبت الحفلة واستنيته في المكان اللي قال لي عليه، ورمالي المجوهرات من الشباك، خدتها وجيت ماشي لقيت اللي قدامي. انت مين؟ ايه اللي موقفك هنا؟ انا واحد من معازيم الحفلة. واقف ليه في الظلمة؟ لا لا لا ابدا مفيش. عن اذن حضرتك. استنى، ما تتحركش من مطرحك. انت عاوز مني ايه؟ ايه اللي معاك ده؟ لا لا لا مفيش حاجة. لو سمحت أشوف اللي في إيدك. ده ده ده ده ده ده ده إيه؟ ده. وريني وريني بقولك. ما أنا قلت لحضرتك. إيه ده؟ مجوهرات؟ المجوهرات دي جبتها منين؟ دي بتاعتي، قصدي بتاعت مراتي. وشايلها في إيدك بالشكل ده ليه؟ ها؟ أنا تفضل قدامي. أنا ماليش ذنب. اوعى تتحرك من مطرحك، لو اتحركت من مطرحك هضربك بالرصاص. وقبضوا عليك؟ أيوة البوليس قبض عليا، حاولت أدافع عن نفسي. جورج كان لازم تقول الحقيقة. قلت الحقيقة كلها، لكن شهادة الست الغنية ومعازيم الحفلة كانت كلها ضدي. قالوا إيه؟ الست الغنية قالت في التحقيق كده ألفريد ده أرق إنسان في الوجود، مؤكد جورج هو اللي سرق مجوهراتي. طب وسرقتها ازاي وانت كنت واقف تحت الشباك؟ انا مش عارف الست الغنية قالت الكلام ده ليه. مؤكد ألفريد أثر عليها بكلامه وخدعها زي ما خدعني. وألفريد قال ايه؟ انا كنت متفق معها على الجواز. طيب اسرقها ليه وكل حاجة هتبقى ملكي؟ جورج ده عاطل وتعبان نفسيا، هو اللي سرق المجوهرات وكان عايز يقتل مراتي كمان. الظروف والشهود كانوا كلهم ضدي بصراحة. جورج ده من أول ما شفته ما استريحتلوش أبدا، ده كان قاعد في الحفلة وعينيه هتطلع على المجوهرات. حاجة غريبة. ده اللي حصل، واتحكم عليا بالسجن. اتحكم عليا إني أتحرم من بنتي ومراتي، ومن يوم ما دخلت السجن لا شفت بنتي ولا مراتي، حتى ألفريد. ألفريد اللي سبب عذابي وتعبي اختفى. الكلام اللي قاله جورج ده كله كذب. بس أنا حاسس كذب يا ويلسون كذب. طيب افرض ان انا كذاب، الشهود دول كلهم برضو كذابين؟ مع الاسف، مع الاسف يا ويلسون، جورج عارف ازاي يخدعك ويضحك عليك كمان. ألفريد مهما كانت الحقيقة حاسب على نفسك. ايوه حاسب على نفسي، انا عارف انه عايز يقتلني. الحقد مالي قلبه وخلاه زي المجنون. طيب والعمل؟ ما تخافش، أنا هعرف إزاي أحمي نفسي. لو سمحتي اهدي شوية. بنتي بنتي. مين اللي ضرب بنتك بالرصاص؟ ما اعرفش. طيب ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ كنت قاعدة في اوضتي وكانت بنتي في المطبخ بتحضر لي فنجان شاي، وبعدين فجأة سمعت بنتي صوت بينادي: ريكس ريكس ريكس رجع ريكس رجع. جريت بسرعة وهي بتقول: ريكس رجع يا ماما، ريكس رجع، ريكس ريكس. مين ريكس ده؟ الكلب بتاعها. ايه اللي حصل بعد كده؟ خرجت جري تشوف ريكس. وهو الكلب بتاعها كان فين؟ كان اختفى بالاسبوعين ودورنا عليه ما لقيناهوش. بنتي لما سمعت الصوت اللي بينادي على ريكس جريت وفتحت الباب. واول ما فتحت الباب سمعت صوت الرصاص، جري لقيتها مرمية على الأرض. الساعة كانت كام؟ حوالي 10 بالليل. ليك أعداء؟ لا. تفتكري اختفاء الكلب له علاقة بالجريمة اللي حصلت؟ ما أعرفش ما أعرفش. التحريات اللي عندي بتقول ان الكلب مات. مات؟ مات ازاي؟ عربية كانت بتجري بسرعة خبطته ومات. حصلت الحادثة دي فين؟ في الشارع اللي ورا البيت. تفتكر موت الكلب بالطريقة دي له علاقة بمحاولة القتل اللي تمت؟ جايز. بتسأل على مين؟ بسأل على ألفريد. ألفريد ساب البيت ومشي من يومين. تفتكر يعني راح فين؟ ما عرفش. رسالة من مجهول وصلت النهاردة. وبتقول إيه الرسالة دي؟ بتقول إن اللي ارتكب الجريمة هو جورج. أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. وديت المسدس فين يا جورج؟ بقول لحضرتك معرفش حاجة عن الموضوع ده خالص. انت كنت فين يوم الثلاث اللي فات بعد الساعة 9 مساء؟ كنت في الفندق اللي أنا مقيم فيه. بس العامل اللي في الفندق شهد وقال جورج خرج حوالي الساعة 8 مساء. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلهم كدابين. مين دول اللي كدابين؟ اللي بيشهدوا ضدي كدابين. مش كفاية اللي أنا فيه؟ أنا لسه خارج من السجن، عاوزين يرجعون السجن تاني. ليه؟ أنا شخصيا بعد ما عرفت كل اللي حصل أنا لازم أقول الحقيقة. اتكلم. جورج كان خارج من السجن وقلبه مليان حقد، مليان حقد قوي، وكان بيدور على ألفريد عشان ينتقم منه. وألفريد عرف الحكاية دي؟ طبعا. وكان خايف منه قوي، لكن ما كانش بيبين انه خايف يعني. وبعدين؟ وفي يوم كنت رايح لجورج اللوكاندا لقيت ألفريد خارج منها. كويس. ندهت عليه، عمل نفسه مش سامعني وهرب بعربيته. دخلت أسأل على جورج في اللوكاندا. بص في الصورة دي. تمام. صاحب الصورة دي هو اللي سلم لي الرسالة. رسالة؟ رسالة ايه؟ رسالة باسم جورج. قالك ايه؟ قال لي من فضلك سلم الرسالة دي لجورج لما يرجع. معنى كده ان جورج ما كانش في اللوكاندا. ده اللي حصل. وبعدين لما رجع جورج اديته الرسالة. قال لك ايه؟ خد الرسالة وسألني مين اللي جاب الرسالة دي. قلت له واحد ما قالش على اسمه. جورج لسه مصر على الإنكار يا جورج؟ ألفريد زي ما قلت لحضرتك كان السبب في دخول السجن وعاوز يسجنني مرة تانية. ألفريد جالك الفندق وساب لك رسالة، قال فيها ايه؟ أنا ما شفتش حاجة. طيب تعال هنا. أيوة. اقف الناحية دي وانده بأعلى صوتك وقول ريكس ريكس ريكس رجع ريكس رجع. أنا مش فاهم أقول الكلام ده ليه يعني. جورج نفذ اللي بقول لك عليه. أيوة لكن انده يا جورج. أقول إيه؟ انده بصوت عالي وقول ريكس ريكس ريكس ريكس ريكس رجع ريكس رجع ريكس رجع ريكس رجع. هو اللي كان بينده بصوت عالي. مين؟ مش ممكن. انتوا تعرفوا بعض؟ لا لا لا. جورج جورج فوق يا جورج. حد يطلب دكتور. اتكلم يا ألفريد. جورج خرج من السجن قلبه كان قايد نار، كان بيدور علي عشان ينتقم مني. الحقد كان مالي قلبه. فكرت ازاي ارجعه السجن تاني، فروحت اللوكاندا وسبت له رسالة. عزيزي جورج، اعلم انك تبحث عن ألفريد للانتقام منه. كنت اريد ان اقتله بدلا منك، ولكن البوليس يراقبني جيدا. اذا كنت حقا تريد الانتقام فاذهب الى بيت ألفريد، ولكنه لن يفتح لك الباب بسهولة. هناك حيلة ليفتح لك الباب. نادي بأعلى صوتك ريكس ريكس ريكس رجع، وعندما يفتح لك الباب اضربه بالرصاص واهرب في الحال. التوقيع صديق مخلص. لما جت لي الرسالة أخدت منها العنوان وقطعتها، وبعدين جبت المسدس ورحت زي ما قال لي وندهت. لقيت الباب اتفتح. رحت ضارب اللي فتح بالرصاص وجريت. معنى كده ما كنتش أعرف إن اللي في البيت مراتي وبنتي، بنتي اللي حاولت أقتلها بإيديا، بنتي اللي تعذبت كتير في السجن علشانها، بنتي اللي أنا سبتها طفلة صغيرة، بنتي. أنا أقتل بنتي؟ مش ممكن مش ممكن. ألفريد خدعني خدعني. انتقمولي منه واسلقوه بنتي. دي النهاية الطبيعية للحقد اللي كان مالي قلبك. أرجوك أرجوك خلينا أشوف بنتي، أشوفها واطمن عليها، وبعد كده خدوني السجن، خدوني تاني للعذاب والمرار، بس ما تحرمونيش أشوف بنتي، أشوفها ولو مرة واحدة في حياتي. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات: محمد شاكر، رشدي المهدي، محمد الدفراوي، ألفة سكر، مراد سليمان، مكرم المصري، آمال غيس، ألفة عزمي، أحمد كمالي، محب كاسر، محمود جليفون، سيد عبد الباسط رضوان، والطفلة أميرة رشدي علام. هندسة صوتية عادل عمار. المخرج المساعد عاطف الحوفي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.